السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله وهذا الطابع كان موجودا في القرآن. لأن في هذا اليوم يحق الحق. كل شيء أنكره الكفار فهو حق في هذا اليوم يتحقق كما وعد الله عز وجل. ومن صور تحقق هذه الوعود قال الله تعالى: فمن عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف في فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما معنى الطاغية؟ الصاعقة. هذا قول بعض المفسرين، أهلكوا بالطاغية أي الصاعقة، لأن الله عز وجل ذكر قصة هؤلاء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة القمر. مرة يقول فأخذتهم الرجفة، ومرة يقول وأخذ الذين ظلموا الصيحة، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها صاعقة. وأما أهلكوا بالطاغية أي الصاعقة أي الصيحة القوية، وسماها الله عز وجل الطاغية لأن الطغيان هو تجاوز الحد، فكانت سببا في إهلاكه. وبعض المفسرين قالوا أهلكوا بالطاغية الباء هنا للسببية، بسبب طغيانهم أهلكهم ولكن التفسير الأول والراجح والأقوى لدلالة الآيات بعد ذلك عليه. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة العظيمة القوية الرجفة. شبه لك مثال، لو أنت بتختبئ من أحد الناس وأول ما يظهر كله بخك بس بقوة بقى من الملك من جبريل عليه السلام، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخر الله عز وجل عليهم الريح، سماها الله عز وجل الريح العقيم، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وسماها حينما تكون الرياح قوية يسمع لها صوت الصرير، فأرسلها الله عز وجل عليه فأهلكته بريح صرصر عاتية، عاتية أي شديدة وقوية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، 7 ليال و8 أيام حسوما. ما معنى كلمة حسوما؟ متتابعة، أي أن الله عز وجل سخر هذه الريح عليهم 7 ليال و8 أيام متتابعة لا تقف لا تنقطع. وقال بعض المفسرين خصوما من الحسم وهو القطع، وقالوا إن السيف يسمى خصوما لأنه يقطع الرقاع. فالله عز وجل نعت هذه الريح أنها حسوما لأنها قطعتهم عن دابرهم، ولكن الأولى أيضا هي أنها متتابعة متتابية لا تنقطع حتى أهلكتهم عن آخرهم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى أي هلكة كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنت قطعت النخلة ما بقي منها إلا الجسم، بعد فترة من الزمن تجد أنها تهشمت وخوية قلبا فرغ. فالله عز وجل شبه هؤلاء بجزوع النخل الخاوية ليبين لك الصورة وبشاعة المنظر، وكل ذلك لأنهم كذبوا بالقارعة، كذبوا رسله، وكذبوا بالقيامة وبما وعدهم به من النعيم والعذاب، فكانت هذه العاقبة. كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى؟ استفهام. بس الغرض منه النفي، يعني لا ترى لهم من باقية. طب الخطاب لمين؟ لأهل مكة ولا للناس كلها ولا للمؤمنين؟ الخطاب لمن يصلح له الخطاب، يعني الخطاب عام لكل من ينظر إلى هؤلاء. فهل ترى أنت لهم من باقية بعد هذا العذاب الذي أرسله الله عز وجل عليهم؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بعدما بين الله عز وجل عاقبة عاد وثمود، ذكر هذا الطاغية فرعون الذي تكبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال لأهل مصر هل علمت لكم من إله غيري، فادعى الألوهية. فكان عاقبة هذا الطاغية أن الله عز وجل أهلكه، وجاء فرعون ومن قبله. ومن قبله من هم؟ قوم نوح وغيرهم من الأقوام الذين كذبوا برسلهم. والمؤتفكات، من المؤتفكات؟ قوم لوط عليه السلام. طب ليه ربنا خصهم بالذكر؟ ما هو وجاء فرعون ومن قبله، ما قوم لوط هيدخلوا ومن قبله؟ ليه خصهم بالذكر؟ لبشاعة فعلهم وصنيعهم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لبشاعة فعلهم ذكرهم الله عز وجل وخصهم بالذكر، ولذلك وأيضا ذكرهم لسبب آخر. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة الصفات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل؟ بيقول لأهل مكة وإنكم لتمرون على ديار هؤلاء وحصدهم إيه؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الله عز وجل أرسل جبريل بقريتهم فطلبها، جعل عاليها سافلها، وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وبيقول لأهل مكة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فذكرهم الله عز وجل لبشاعة فعلهم، كانوا يأتون الذكران دون النساء، ولأن أهل مكة يمرون عليهم وهم في تجارتهم إلى الشام، يمرون عليهم مصبحين وبالليل، فهي آية أمامهم يرونها مصبحين وبالليل. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. خطأ فرعون أنه ادعى الألوهية، وخطأ هؤلاء الأقوام، كل كذب الرسل، فحق وعيد، فحق وعيد الله عز وجل بهؤلاء. انظر إلى هذه القراءة الجميلة، ما أشملها وما أعظمها. وجاء فرعون ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله، أي فرعون وجنوده، لأن فرعون وصف جيشه بأنه جيش عظيم. فالله عز وجل يبين وجاء فرعون ومن قبله، أي جنود فرعون والمؤتفكات بالخاطئة. طب هما جنود فرعون كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كانوا يقتلون الذكران ويتركون الإناث، كانوا يعثون في الأرض الفساد. لذلك ما أشمل هذه القراءة وما أعظمها إنه كلام الله عز وجل، وهي قراءة البصريان والكسائيين. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. ليه ربنا ما قالش فعصوا رسولهم؟ قال رسول ربهم لأنهم لم يكذبوا الرسل فقط، بل استهزأوا بما جاءوا به من عند الله. فقال الله عز وجل فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يعني أخذة رابية. كلمة رابية من الربا، والربا معنى إيه؟ الزيادة، الزيادة على رأس المال. فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في القوة وفي الشدة فأهلكتهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، امتنان من الله عز وجل على عباده. إنا لما طغى الماء، متى طغى الماء؟ طغى أي تجاوز الحد. في عصر نوح عليه السلام طغى الماء. انظر إلى هذه الكلمة، كلمة طغى، لو أنت تكتبها كيف تكتبها؟ طاء وغين ويا، طغى. لكن مكتوبة في القرآن غير كده، طغى بالألف، طغى بالألف، أي أن الماء تجاوز الحد، جاء الطوفان فأغرق جميع الأرض. ولذلك قال نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا عاصم اليوم، لأن الماء طغى، جاء الطوفان فأغرق جميع الأرض. من الذي نجا؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. لما أغرق الطوفان الأرض حملناكم في الجارية، وحملنا احنا ولا حمل أجدادنا؟ حمل الأجداد. أمال قالنا حملناكم ليه؟ لأن لو ترك الأجداد يغرقون ما كناش جينا. يبقى دي منا، من الله عز وجل على عباده الذين حملوا في السفينة مع نوح عليه السلام، هم دول أجدادنا وهم دول كانوا المؤمنين الذين نجوا في السفينة، وغيرهم غرق في الطوفان. فالله عز وجل يمن على العباد، إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية أي في السفينة، نجيناهم من الغرق، نجيناهم، نجينا أجدادكم وآباءكم. فلو تركناهم يغرقون ما جئتم أنتم، فهي نعمة ومنا من الله عز وجل على عباده. إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية لنجعلها لهم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة لتتذكروا وتعتبروا من هذا الأمر وتنسبوا الفضل إلى الله عز وجل. فنعمة الحياة التي وهب الله عز وجل إياكم تحتاج إلى شكر، فعليكم بشكر هذه النعمة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. على عباده المؤمنين وتعيها أذن واعية. مش كان المفروض يقول وتعيها آذان واعية بالجمع للآذان دين للأذن واحدة بس؟ في ذلك الإشارة إلى أن من يعي من يحفظ ومن يتدبر قليل. يبقى ربنا أفرض الأذن واعية لأن مش كل الناس بتعتبر ومش كل أذن واعية، فلذلك أفردها ليبين أن الذين يعون هم قليلون. وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. بعدما بين الله عز وجل عاقبة هؤلاء شرعت الآيات بعد ذلك لتتحدث عن القيامة التي ذكرها في بداية السورة بقوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. أي هؤلاء الأقوام يا أهل مكة كانت هذه عاقبتهم ثم إلى القيامة والعرض على الله عز وجل. فماذا تصنعون أنتم بكبركم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ما الصور؟ البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ينفخ في هذا البوق. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماء يهلك جميع الخلق إلا من شاء الله، حملة العرش وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. والنفخة الثانية للبعث ليقوم الناس لرب العالمين. فالله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة، وذلك لقدرته سبحانه وتعالى هي واحدة لأن الله بنفخة واحدة يصعق جميع العباد، بنفخة واحدة يقومون للبعث. نفخة واحدة هي بقى النفخة الأولى أم الثانية؟ بعض المفسرين قال هي النفخة الأولى التي ينفخها إسرافيل بإذن الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى أذنه ينتظر الإذن من الله. يعني إسرافيل بيستعد للنفخة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال هي النفخة الثانية، لكن الراجح والأولى أن المقصود فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي النفخة الأولى. فإذا نفخ في الصور لأن السماء ستنشق. قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت. فالله عز وجل يبين حال الأرض وحال السماوات. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وَاللَّهُ الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملة العرش يحملون عرش الرحمن. الله عز وجل ذكرهم ثمانية يحملون هذا العرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملائكة الرحمن من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. خلي بالك، ده صفات الملك، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام، فما بالك بحجمه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل الناس، كل الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعرضون على الله عز وجل لا تخفى منهم خافية. كل شيء قدمناه، كل ما قدمه الإنسان من خير ومن سوء معروض أمامه لا تخفى منكم خافية. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن يستره في الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يومئذ الذين أخذوا كتابهم بيمينهم، ما عاقبة هؤلاء؟ هم مسرورون. يقول هؤلاء اقرأوا كتابيا، تعالوا بنال على الناس في أرض المحشر، هلموا تعالوا، يلوم تعالوا هلموا، هاهم اقرأوا كتابيا، اقرأوا هذا الكتاب الذي دونت فيه الحسنات، إني ظننت أني ملاق حسابيا. يعني إيه ظننت؟ قال الضحاك: كل ظن من المؤمن في القرآن بمعنى اليقين، ومن الكافر بمعنى الشك. يعني لما تيجي كلمة ظن على لسان المؤمن معناها اليقين، أي إني أيقنت أني ملاق حسابيا، لكن لما تيجي على لسان الكافر فمعناها الشك. إني أيقنت، إني ظننت أني ملاق حسابيا، أي أيقنت أني ملاق حسابيا. هي حسابية ولا حسابية؟ الكلمة أصلها حسابية، ولكن زيدت فيها هاء سكت حتى تظهر فتحة الياء. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية. هؤلاء هم السعداء الذين أسعدهم الله عز وجل فأعطاهم كتابهم بيمينهم، فهم من أهل الجنة. إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. هو في جنة عالية وجنة سفلى؟ لا طبعا، الجنة عالية لكن وصفها الله عز وجل بذلك لأنها درجات. في الجنة 100 درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. فين مكانه؟ عند عرش الرحمن، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى كما ذكر الله عز وجل في سورة النجم. في جنة عالية قطوفها دانية، القطوف أي الثمار، دانية يعني قريبة. إذا أنت تجلس على الأرائك في الجنة واشتهيت نوعا من الفاكهة تأتي إليك دون تعب ودون مشقة، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله عز وجل يقول لهم لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بعملهم الذي قدموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث معناه: لا يدخل الجنة أحد عمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا إلا أن يتضمنني الله برحمتك. يعني إحنا مش هندخل الجنة بأعمالنا. أمر ربنا بيقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كيف توفق بين الآية وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التوفيق بينهما أن دخول العبد الجنة بداية برحمة الله عز وجل، برحمة الله. كلنا يدخل الجنة برحمة الله عز وجل، لكن الدرجات في الجنان بيبقى حسب العمل، حسب العمل، كل على قدر عمله. فإذا كان العمل عظيم فأنت في الدرجات الأولى من الجنان. ولذلك الله عز وجل يمتن على عباده قائلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني رفعنا لهم الذرية إلى أعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، أخذ كتابه بشماله فيقول: يا ليتني، يتحسر ويندم، لم أوت كتابيا. لكوا كان بينادي على الناس يقولهم: ها هم اقرأوا كتابيا، تعالوا اقرأوا، لكن ده بيتحسر وبيندم: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. مش عارف ربنا يعمل معاه ايه. يا ليتها كانت القاضية، يعني هي ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتى التي ماتها في الدنيا كانت قاضية حياتي، يعني لا حياة بعدها. يعني هو هنا كده بيتمنى الموت. نعم، قال قتالة: يتمنى الموت في هذه اللحظة وكان يكره الموت في الدنيا. يبقى هو هنا بيتمنى الموت. قل: يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت النهاية، كانت القاضية. فهو يتمنى الموت وكان يكره الموت في دنياه. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. هذا المال الذي جمعه لم يغن عنه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ذلك؟ إلا من أتى سليم. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. السلطان والعظمة والقوة كل ذلك هلك. ثم ينادي الله عز وجل على ملائكته: خذوه فغلوه، أي كبلوه بالأغلال، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ألقوه في نار جهنم نسأل الله العافية. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه العذاب الشديد؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يؤمن بالله، فهو الكافر الذي لم يؤمن بالله عز وجل. وإيه كمان؟ ولا يحط على طعام المسكين، لا يلط قلبه حينما يرى المسكين فيطعمه، ولا يحط الناس على إطعام الفقراء والمساكين. فلذلك عاقبه الله عز وجل أولا لأنه لم يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ما بشك حميم ولا شفيع ولا صديق ولا طعام إلا من غسلين. نسأل الله العافية. هؤلاء الكفار طعامهم صديد أهل النار، وهو من أخبث الأطعمة. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نرى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عرض في هذه السورة بعضا من الأقوام السابقة وكيفية إهلاكهم لأنهم عصوا رسول ربهم، ثم تحدثت بعد ذلك عن القيامة وعن أهوال القيامة وقسم الناس إلى فريقين: أهل اليمين الذين يأخذون كتابهم بيمينهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وأهل الشمال الذين يأخذون كتابهم بشمالهم، نسأل الله العافية. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ونحن ننتظر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها خلاص إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية. اللهم قو الشوكة الإسلامية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم، واحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. عباد الله،